الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم في الدرس الماضي ذكر طرق الاستدلال على الحق، وذلك أولا بمعرفة الكتب السماوية والقرآن ناسخها والمهيمن عليها، وذلك أننا ذكرنا بأن أول صفات الحق أنه إلهي المصدر. وكذلك من طرق معرفة الحق السنة النبوية، وهي التي تشرح القرآن وتبينه وتفصله، وكذلك فإن كلام الصحابة الذين علمونا الاستشهاد بالقرآن وأخذ الأدلة منه والاعتماد عليه في معرفة الحق. ولذلك فكتب الله المنزلة أول طريق، ومعرفة ما جاءت به الرسل الطريق الثاني، وكذلك أهل العلم الثقات الذين يشرحون الكتاب ويبينونه ويعلمون فيما أنزل ومعنى ما أنزل. وأيضا من سبل معرفة الحق معرفة أحوال أهل الحق المجمع عليهم، وعلى رأسهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون السلف الصالح. وأيضا من سبل معرفة الحق قراءة التاريخ ومعرفة أحوال الأمم السابقة، وهذا نضيفه على ما تقدم، فإن التدبر في أحوال الأمم السابقة ومعرفة أحوال المؤمنين والكافرين والظالمين، لماذا هلكوا وكيف هلكوا، وطبيعة الصراع بين الحق والباطل، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وقال صاحب الإعلام بالتوبيخ لمن ذم التاريخ: إن الله أقام الخلائق جيلا بعد جيل، واستعمرهم قبيلا في إثر قبيل، ليبقي الأول للثاني قصصه مواعظا وعبرا، ويحيي الآخر للمتقدم ذكرا وينثر خبرا، كي يرعوي الفطن عن فعل ما يذم ويستقبح، ويقتدي الأديب بما هو الأحسن من الأخلاق والأصلح. والله سبحانه وتعالى قال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. الله عز وجل قال: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. الله عز وجل قال: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، أو آذان يسمعون بها، فإنا لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فإذا نظروا في التاريخ عرفوا خبر من غبر وعبر، رأوا أن الله قد أهلك الكافرين ونجى المؤمنين، رأوا سنة الله في خلقه، وكيف أنه سبحانه وتعالى نصر الحق وأهل الحق، وكذلك كسر الباطل وأهله. من طرق الاستدلال على الحق اشتمال الشيء على المصلحة القطعية أو المفسدة القطعية، فيعرف بالأول اعتماده بالثاني تركه. فإذا تعارض عندك أمران فانظر بعين الإمعان، فالجانب المشتمل على المصلحة الحقيقية وليست المتوهمة، البعيد عن المفسدة الحقيقية وليست المتوهمة، فاعلم أنه جانب الحق. مثال: إذا نظرت في البيع والربا فإنك ستعلم من خلال الواقع ومن خلال آثار البيع وآثار الربا لماذا هذا حق وهذا باطل. إذا نظرت في النكاح وفي الزنا ورأيت آثار هذا وآثار هذا، ستعلم لماذا الأول حق والثاني باطل، لماذا النكاح حق والزنا باطل، وهكذا. فعقد المقارنات وتبين المصلحة الحقيقية والمفسدة الحقيقية يدل على الحق. فأنت ترى مثلا في البيع كيف أنه سبيل للكسب الحلال والإنفاق على العيال وكف ذل السؤال، وطريقة للمقايضة وتبادل المنافع والسلع بين الناس، وطريقة للربح وجني المال، وهكذا من الفوائد الكثيرة له. وإذا نظرت في الزنا وما يؤدي إليه من شيوع الجريمة وأولاد الحرام، وقبل ذلك نتكلم عن الربا الذي هو المقابل للبيع، إذا نظرت إليه وما فيه من صيرورة المال في يد الأغنياء وزيادة أعداد الفقراء وتراكم الأموال عند الأولين وزيادة الافتقار عند الآخرين، وإذا رأيت الأزمات الاقتصادية التي سببها والانهيارات والفشل الذي كان الربا أساسها والمؤدي إليها، ونظرت حتى في كلام الخبراء وبعضهم من الكفار كما قال موريس آلي الفرنسي الحائز على جائزة نوبل تعقيبا على الأزمة المالية التي ظهرت على الملأ والعيان قريبا، اعتبر أنه هذا أثر من آثار الليبرالية المتوحشة الرأسمالية المتوحشة، وأن الوضع على حافة البركان ومهدد بالانهيار، وأن المديونية والبطالة سائرة في طريقها، وأن المصيبة كبيرة وكرة الثلج ستدحرج بسرعة، وآخذ في التضخم الشديد، واقترح للخروج من الأزمة وإعادة التوازن شرطين: أن تكون الفائدة يعني الربا في حدود الصفر، وأن تكون الضريبة في حدود 2%. ولو قارنت ما توصل إليه هذا بما يوجد في نظام الإسلام من كون الربا محرم ويجب أن يكون صفرا، وأن الزكاة التي هي أعلى شأنا من الضريبة يؤجر فيها الإنسان ويطيع الرحمن ويطهر ماله وتزيد البركة وتطهر قلوب الفقراء من الغل والحقد على الأغنياء وما فيها من المنافع الكثيرة من سد الحاجات والكفاية عن الحرام وتآلف القلوب، فهي 2.5% في الأغلب. وإذا نظرت فيما يؤدي إليه الربا من المصائب من تعطيل الطاقات البشرية، المرابي يضع ماله في الربا ويأخذ من غير تشغيل، عندما يكون الربا محرما هو يحتاج للتشغيل فينشئ به المصانع والمزارع والمقاولات والمشاريع وتتحرك العجلة، بدلا من مجرد تشغيل بالربا. وأيضا إذا نظرت إلى عاقبة الربا من هذا التضخم وارتفاع الأسعار وارتفاع مقابل الخدمات وهذه الأثمان التي لا طاقة للناس بها وهي تتضخم، إيجارات أسعار السلع مقابل الخدمات ونحو ذلك، وإذا نظرت إلى ما يحدثه الربا من الكساد والبطالة، فيها توقف مصانع على الإنتاج كساد، وفيها بطالة وعدم وجود وظائف، وكذلك ما يشجع به الربا على الإسراف ويغري بالمزيد من الاستدانة، ولا يزال ثقل الدين على الكواهل حتى يستغرق الأموال وتنقضي الآجال دون دفع المستحق من المال، وهؤلاء يماطلون وأولئك يؤجلون، والدين يزداد يوما بعد يوم حتى يستولي الدائنون قسرا على ما يملكه أولئك المقترضون فيصبحوا فقراء معدمين. وهكذا في كل في مسألة النكاح ومسألة الزنا ونحو ذلك. ومن طرق الاستدلال على الحق اشتمال الشيء على المنفعة وخلوه من المضرة، فإذا كان طيبا فهو حق، وإذا كان خبيثا فهو باطل. قال تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قال بعض العلماء: كل ما أحل الله تعالى من المآكل فهو طيب نافع في البدن والدين، وكل ما حرمه فهو خبيث ضار في البدن والدين. وهذا واضح جدا فيما إذا قارنت مقارنة سريعة بين لحوم بهيمة الأنعام والحبوب والثمار والفواكه بأنواعها، وبين الميتة والدم ولحم الخنزير والخمور والمسكرات، ستجد ما يدلك على الحق في أن تلك حلال وهذه حرام. ومن طرق الاستدلال على الحق التأمل في العواقب، فالحق عاقبته دائما إلى الصلاح والخير، والعاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين، وكذلك الرسل تبتلى وتكون لهم العاقبة كما قال هرقل والحديث البخاري ومسلم. بخلاف الباطل فإن عاقبته الخسارة والهلاك. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. وتجد أن الحق وإن كان فيه تعب لكن العاقبة فيها بركة وخير. يعني مثلا النكاح فيه تعب من جهة البحث عن بنت الحلال وبذل المال في المهر وتجهيز مسكن الزوجية وتكاليف الزواج والإنفاق على الزوجة والأولاد ونحو ذلك، لكن عاقبته خير من سكن نفسي وراحة قلبية وحصول الأولاد والذرية والتآلف بين العوائل، فأنساب وأصهار بعد أن كانوا غرباء أو غير موجودين صاروا موجودين، وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصفرا وكان ربك قديرا. الزنا تكلفته ممكن تكون في البداية يعني شيء قليل جدا أو لا شيء، أحيانا متعة رخيصة، لكن ما تلبث هذه السويعات أن تنتهي وهذه اللذة أن تذهب. لكن ما هي العاقبة؟ العار والشنار والعداء والتعرض للفضيحة في الدنيا وفي الآخرة، وعذاب في الدنيا أولاد الحرام، وعذاب في الآخرة، أمراض هنا وفتك بالنسل وأشياء معدية وكوارث مميتة وقاتلة. فلا تشك عند التأمل في قضية النظر في العواقب أن الزواج حق وأن النكاح باطل. فالحق والباطل نديدان لا يجتمعان ولا يرتفعان، ومن أمكنه معرفة الحق أمكنه معرفة الباطل. وهذه قاعدة أخرى نقول للاستدلال على الحق معرفة الباطل، لأن الحق ضده. ومن أسباب معرفة الباطل طرق معرفة الباطل معرفة الحق، لأن الباطل ضده. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فعرف الحق بعلامتين، علامة حق لازمة وعلامة باطل منتفية. علامة حق لازمة صراط الذين أنعمت عليهم، المنتفية غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال تعالى فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. وقال تعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فإذا علمنا مثلا أن قول الكفار في النبي عليه الصلاة والسلام كاهن شاعر مجنون به جنة ساحر أن هذا باطل، عرفنا أنه حق وأن ما جاء به حق. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة؟ شوف كيف يعني دلهم على معرفة الحق بالنظر أنه ليس عنده باطل. وماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وماذا يكون ضد الباطل؟ الحق. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة؟ ليس به جنة. فكروا تفكروا. وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. وهم يعرفون الشعر ويعرفون بحور الشعر وأوزان الشعر، وأن هذا القرآن ليس كذلك. وين هو البحر الطويل؟ على إيش؟ على القصير؟ على ماذا؟ ليس كذلك، ليس على أوزان الشعر. معروف الشعر كيف هو، القوافي، ليس بشعر. قال الله وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن. الكاهن يكذب 99 كذبة مع واحدة، يرجم بالغيب، يضرب خبط عشواء، يتمتم. الكهان كلامهم كيف؟ زا زا زا ما ما كا كا كا ما فيه سحلوت هلفوت فكروت. مات انت ترى في كلام الكهان فصاحة أو كلاما مفيدا؟ طلاسم. تنزيل من رب العالمين. وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. تنزيل من رب العالمين. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. فانتفاء الباطل عن الشيء دليل أنه حق، هذا من طرق المعرفة، انتفاء الباطل عن الشيء. من طرق معرفة الحق انتفاء الباطل، ومعرفة الباطل وضده الحق. وقال رجل لابن عباس رضي الله عنهما ما تقول في الغناء، أحلال هو أم حرام؟ فقال لا أقول حراما إلا ما في كتاب الله. قال أفحلال هو؟ فقال ولا أقول ذلك. ثم قال له أرأيت الحق والباطل إذا جاء يوم القيامة فأين يكون الغناء؟ فقال الرجل مع الباطل، قال اذهب فقد أفتيت نفسك. هذه من طرق المعرفة. من طرق الاستدلال على الحق حصول دلائله وأماراته. فللحق دلائل وأمارات متى وجدت استدللنا بها عليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الرجل الصادق البار يظهر على وجهه من نور صدقه وبهجة وجهه سيما يعرف بها، وكذلك الكاذب والفاجر. وكلما طال عمر الإنسان ظهر هذا الأثر فيه، حتى إن الرجل يكون في صغره جميل الوجه، فإذا كان من أهل الوجوه يعني صار، إذا كان يعني إذا صار، فإذا صار من أهل الفجور مصرا على ذلك يظهر عليه في آخر عمره من قبح الوجه ما أثره باطنه. فالباطن يؤثر على الظاهر ويطلع القبح من الداخل إلى الخارج وبالعكس. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال إن للحسنة لنورا في القلب وضياء في الوجه وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، ظلمة في القلب وسوادا في الوجه ووهنا في البدن بغضة في قلوب الخلق. تأمل الفرق بين صلاة المسلمين في خشوعها وخضوعها وسكونها وقيامها وركوعها وسجودها ودعائها، متضمنة توحيد الله وتلاوة كلامه وتقديسه وتسبيحه وتحميده وتكبيره وإجلاله عن النقائص والعيوب، وبين صلاة النصارى التي تقوم على الشرك والاستهزاء بالرب ووصفه بما لا يليق والعزف على الموسيقى على مقاعد الكنيسة، تعزف الترانيم وتغنى ويقال هذه صلاة أقمنا القداس. وكذلك لو نظرت في صلاة يهود وهم ينقرون عند الجدار لوجدت العبث ومنظرا لا يليق. قال ابن القيم رحمه الله في صلاة النصارى: يقوم أعبدهم وأزهدهم إليها والبول على ساقه وأفخاذه، ما عندهم استنجاء ولا طهارة، فيستقبل الشرق ثم يصلب على وجهه ويعبد الإله المصلوب، ويستفتح الصلاة بقوله: يا أبانا أنت الذي في السماوات، تقدس اسمك، وليأتي ملكك، ولتكن إرادتك في السماء مثلها في الأرض، أعطنا خبزنا الملائم لنا. ثم يحدث إلى من هو إلى جانبه وربما سأله عن سعر الخمر والخنزير في صلاته، وعما كسب في القمار، وعما طبخ في بيته، وربما أحدث وهو في صلاته، ولو أراد لبال في موضعه إن أمكنه، يعني ما عندهم مشكلة في هذا. لو قلت له أنتم البول عندكم يبطل الصلاة. قال: ثم يدعو تلك الصورة التي هي من صنع يد الإنسان، يعبد ما صنع وصور ولون وشكل وعلق. قال: فالذين اختاروا هذه الصلاة على صلاة من إذا قام إلى صلاته طهر أطرافه وثيابه وبدنه من النجاسة، واستقبل بيته الحرام وكبر الله، استقبل بيته وكبره وحمده وسبحه وأثنى عليه بما هو أهله، ثم ناجاه بكلامه المتضمن لأفضل الثناء عليه وتحميده وتمجيده وتسبيحه وتوحيده وإفراده بالعبادة والاستعانة وسؤاله أجل مسؤول وهو الهداية إلى طريق رضاه التي خص بها من أنعم عليهم دون طريق الأمتين المغضوب عليهم من اليهود والضالين وهم النصارى. ثم أعطى كل جارحة حظها من الخشوع والخضوع والعبودية مع غاية التحميد والثناء لله رب العالمين، لا يلتفت عن معبوده بوجهه ولا قلبه ولا يكلم أحدا كلمة، بل قد فرغ قلبه لمعبوده وأقبل عليه بقلبه ووجهه، لا يحدث في صلاته ولا يجعل بين عينيه صورة مصنوعة يدعوها ويتضرع إليها. فالذين اختاروا تلك الصورة، يعني صورة صلاة النصارى التي هي في الحقيقة استهزاء بالمعبود لا يرضاها المخلوق لنفسه فضلا عن أن يرضى بها الخالق عنه وعن صلاته، التي لو عرضت على من له أدنى مسكة من عقل لظهر له التفاوت بينهما، وهم الذين اختاروا التكذيب بخاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم وعبده، اختاروا التكذيب على الإيمان به وتصديقه واتباعه. والعاقل إذا وازن بين ما اختاروه ورغبوا فيه وبين ما رغبوا عنه تبين له أن القوم اختاروا الضلالة على الهدى، والغي على الرشاد، والقبيح على الحسن، والباطل على الحق، وأنهم اختاروا من العقائد أبطلها ومن الأعمال أقبحها. وأطبق على ذلك أسافقفتهم وبتاركتهم ورهبانهم فضلا عن عوامهم. هذا كلام القيم رحمه الله في كتاب هداية الحيارة. فمن قارن بين صلاة المسلمين وصلاة النصارى تبين له، يعني هذه مسألة تدرك، هذا أسلوب المقارنة، أسلوب المقارنة. ومن طرق الاستدلال على الحق معرفة أتباعه وأنصاره. يعني إذا أردت أن تعرف أنت مشتبه عليك في طائفتين بينهما مواجهات ومحتار الحق مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، انظر في صفات هؤلاء وصفات هؤلاء، فإن رأيت في أتباع الأولين العلم والهدى والصلاح والخلق، ورأيت في صفات الآخرين الفساد والشر والشقاق والغي، سفك الدماء والطمع في الدنيا والحرص على المال والبطش وسفك الدماء وفعل المحرمات، أنت تعرف من خلال المقارنة أي الطائفتين على الأقل أقرب إلى الحق. أحيانا ما تكون إحدى الطائفتين على الحق 100% والثانية على الباطل 100%، يحصل تحصل مواجهات أحيانا بين طرفين ليس الطرف الأول على الحق 100% ولا الطرف الثاني على الباطل 100%، لكنك تعرف أقرب الطائفتين إلى الحق. بموضوع الصفات، هذا صفات أتباع هؤلاء وصفات أتباع هؤلاء، من هم هؤلاء ومن هم هؤلاء، من مع هذا المعسكر ومن مع هذا المعسكر، قارن قارن، لأن الله سبحانه وتعالى دعانا لهذه الطريقة. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هل يستوي الظلمات والنور والظل والحرور والأحياء والأموات؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ هذه قضية أسلوب المقارنات من أهم الأساليب في الاهتداء إلى الحق وفي معرفة الحق. فلو قصد عامي لا يعرف شيئا إلى جماعتين متخالفتين، إحداهما من أهل الصلاح والتقوى معروفين بذلك بين الناس، والآخرين الطائفة الثانية من أهل الخلاعة والمجون. الطائفة الأولى من أهل القرآن، الطائفة الثانية من أهل الغناء، الطائفة الأولى من أهل الدين والصلاح والعبادة، والطائفة الثانية من أهل تضيع الفروض والفواحش. فمن اطلع على الجماعتين وقارن الحالين خلص يتبين له. فمن عرف الصفة عرف على أي شيء أهلها، الحق أم الباطل. ولذلك فإن الله تعالى عرف صفات أهل الحق بأنه صراط أتباعه وأنصاره لا طريق مخالفيهم. فما هو صراط الله المستقيم؟ يعني الحق ما هو؟ صراط الذين أنعم عليهم وليس الذين خالفوا أمره وغضب عليهم وأضلهم. قال تعالى بعد أن ذكر أنبياءه وما هم عليه من الهدى: أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده. من طرق الاستدلال على الحق أيضا أن نعرف هل هو قديم بقدم رسول الحق أم هو حديث محدث حدث الآن؟ لأن ما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: عليكم بالأمر العتيق. وقال حذيفة رضي الله عنه: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا. فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا بطريق من كان قبلكم. وقال الحافظ بن كثير رحمه الله: أهل السنة والجماعة يقولون في كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابة هو بدعة، لأنه لو كان خيرا لسبقون إليه، لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا وبادروا إليها. انتهى. فمن طرق الاستدلال على الحق معروف أن يعرف أنه قديم قدم المرسل بالحق، وقدم الكتاب الذي جاء بالحق، وقدم أول جيل نصر الحق وفهم الحق وسمع الحق من المرسل من الحق صاحب الحق. أما المحدثات التي لا عهد للسلف الأول بها فليست من الحق ولا من الدين. فصلاة الاستخارة مثلا معروفة في السنة في أول الدين الجيل الأول، معروفة وفي عمل المسلمين قديما وحديثا، وكذلك صلاة الاستسقاء وصلاة الخسوف وصلاة الخوف وصلاة الجنازة وصلاة العيد ونحو ذلك، جرى عليها السلف والخلف. لكن تعال إلى صلاة الرغائب، إيش هذا؟ قالوا: هذه صلاة تصلى في أول جمعة من رجب، يعني كانت موجودة قديمة قدم الحق. قالوا: لا، هذه تقريبا يعني يمكن تم اختراعها في السنة في القرن الخامس السادس السابع بعد 700-600 سنة من ظهور الحق. خلاص، إذا ما يمكن هذه ما يمكن أن تكون دينا. صلاة الحفظ وصلاة الحاجة وصلاة الفرقان وصلاة الوحشة وصلاة نصف شعبان، إيش هذه؟ قال: والله صلوات يعني متى ظهرت؟ والله في عصور مختلفة يعني، بس ما في شيء من القرن الأول ولا الثاني ولا الثالث، كلها بعد. فنستدل بذلك على أنها ليست من الحق. ومن طرق معرفة الحق والاستدلال عليه اعتراف المخالف بأنه على الباطل، أن يقر بذلك كأن يتوب ويعترف، وهذا يحصل. حتى بعض أصحاب المذاهب الهدامة ممكن يكون ندم بعد مدة وتاب. قال شيخ الإسلام: وتجد عامة هؤلاء الخارجين عن منهاج السلف من المتكلمة، يعني أصحاب الفلسفة وعلم الكلام، والمتصوفة، يعني تقول: تعال، الطريقة التيجانية متى صارت؟ الأحمدية، الرفاعية، أنت الطريقة القادرية، الطريقة النقشبندية، متى حدثت هذه الطرق؟ كلها متأخرة. قال شيخ الإسلام: وتجد عامة هؤلاء الخارجين عن منهاج السلف من المتكلمة والمتصوفة يعترف بذلك إما عند الموت وإما قبل الموت، والحكايات في هذا كثيرة معروفة. فهذا أبو الحسن الأشعري نشأ في الاعتزال 40 عاما يناظر عليه، ثم رجع عن ذلك وصرح بتضليل المعتزلة وبالغ في الرد عليهم. طبعا بالمناسبة ما هو شرط أن الواحد إذا رجع عن باطل يرجع إلى الحق 100%، قد يرجع عن الباطل إلى باطل أخف، وقد يرجع من الباطل إلى بعض الحق، هذا للتنبيه يعني، وقد يوفق الله بعضهم ويرجع من الباطل تماما إلى الحق تماما. قال: وهذا أبو حامد الغزالي مع فرط ذكائه وتألهه ومعرفته بالكلام والفلسفة وسلوك طريق الزهد والرياضة، الرياضة يعني التمرين البدن، التمرين النفسي يعني، وهو التمرين الرياضة البدنية طيب، والتصوف، ينتهي في هذه المسائل إلى الوقف والحيرة. فبعض علماء الكلام آل أمره أنه قال في النهاية بعد كل الجولات والصولات قال يعني انتهينا إلى الحيرة، خضنا البحر الذي نهونا عنه وضعنا. فتجد واحد ضاربا كفا بكف من الحيرة أو قارعا سنا بسن من الندم، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وآخر دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سواء أن جمعنا فيه قيل وقالوا. نهاية إقدام العقول عقال، وآخر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وآخر دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سواء أن جمعنا فيه قيل وقالوا. قال: وكذلك أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي قال في كتابه الذي صنفه في أقسام اللذات: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما هل تعلم له سميا. ثم قال: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. وإمام الحرمين غاص في علم الكلام مدة طويلة ثم قال في النهاية: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو أني عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به. وقال عند موته: لقد خط البحر الخضم وخليت أهل الإسلام وعلومهم ودخلت فيما نهوني عنه، والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي، أو قال: وها أنا ذا أموت على عقيدة عجائز نيسابور. لأن عجائز نيسابور ما عرفوا علم الكلام على الفطرة، على القرآن والسنة، على الحق، خلص أثبت له وجها نثبت، نفى عن نفسه الظلم ننفي، ليس كمثله شيء هذا المنفي، وهو السميع البصير إثبات، وهكذا. وكذلك قال أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم الشهرستاني أخبر أنه لم يجد عند الفلاسفة إلا الحيرة والندم. الآن نحن نتكلم عن إيش النقطة؟ معرفة الحق بالنظر في العواقب وبالنظر في مآلات الأمور واعتراف المخالف بأنه كان على الباطل، فتعرف أنت أنه ليس بحق. فقال: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أر إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. وابن الفارض من الملاحدة، هذا من الملاحدة من متأخري الاتحادية، صاحب تائية نظم السلوك، كان في غاية يعني الجمال في شعره وغاية الكفر في المحتوى، حتى قيل أخبث من لحم خنزير على صينية من ذهب. تائية هذه نظم فيها الكفر حتى يعني، بس بأسلوب رائق وجميل، الصناعة اللفظية يعني. فقالوا أخبث من لحم خنزير على صينية من ذهب. وما أحسن من سماها، يعني سمى النظم هذا نظم الشكوك بالله، لأنه هو سماه نظم السلوك وهي نظم الشكوك. قيل إنه لما حضرته الوفاء أنشد: إن كان منزلتي في الحب عندكم ما قد لقيت فقد ضيعت أيامي أمنية ظفرت نفسي بها زمنا واليوم أحسبها أضغاث أحلامي. ولذلك كثير من أهل الباطل يتوبون ويرجعون إلى الحق ويعترفون بأن الذي كانوا عليه هو الباطل، لكن ما تجد أن أهل الحق يفعلون ذلك. يعني يجي واحد مثلا في آخر عمره يقول: وأنا ندمت على الحق الذي كنت عليه، أو أنا ندمت على ما كنت عليه. ما تجد يعني مثلا أن صحابيا كذا يعني ندم على اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم، أو أن تابعيا ندم على اتباع سبيل الصحابة مثلا، أو أن سلفيا قد عرف طريقة السلف تركه ورغب عنها وكرهها وندم على اتباعها، إلا أن يكون ما عرف حق المعرفة. لأنه قد يقول قائل: لماذا نجد الآن بعض الشباب في تويتر يقول إنه تنصر، وإنه لما ابتعث ورأى دين النصارى قال: أنا نادم على الإسلام ونادم على الدين ونادم. نقول: هو أصلا ماذا عرف من الإسلام؟ كم بلغ علمه بالإسلام؟ وكم سنة استمر يسلك سبيل هذا الدين؟ ولذلك ما يقع هذا يقع نادرا جدا لمن أضله الله على علم ختم على سمعه وقلبه وعلى بصره غشاوة وآتيناه آياتنا وانسلخ منها واتبعه الشيطان وكان من الغاوين. يعني تجد هذا نادر جدا يقع، كي يخشى المؤمن على نفسه، والله يقدر وقوع بعض هذه النماذج حتى كل مسلم يسأل الله الثبات. وإذا جيت أحيانا تحصيهم يعني تعدهم عدة، يعني في اللي من هذا الحال يعني اللي كان على علم ودين وهدى وعباده ثم ترك ذلك وندم وقال وصرح بالندم. لكن العكس، اللي ترى أنه كان على ضلالة وكان على كفر وكان على بدعة وكان على شر وندم وتاب وترك وصرح أنه كان على باطل، كثير، صح ولا لا؟ يعني قارن العدد، قارن العدد، هات كم واحد عالم وعلى طريقة السلف وكان على دين وعبادة واستمر عليها مثلا 60-70 سنة وآخر عمره قال: أنا ندمت على وكنت على باطل. كم واحد؟ وغالبا ما تجد أن من انحرف في آخر أمره كان عنده دسيسة، يعني مثلا عجب، غرور، مثل هذا اللي ألف الصراع بين الإسلام والوثنية. هو كان عنده عجب وغرور، هو أصلا لما كان يعني لما كان في الظاهر يدافع عن الحق ويكتب في المنافحة عنه، هو كان يقول: ولو أن ما عندي من العلم والفضل يقسم في الآفاق لأغنى عن الرسل. هو يعني ما إيش هذا؟ مغرور، هذا مغرور، مجنون، غرور. هذا اللي يقول ولو أن ما عندي من العلم والفضل يقسم في الآفاق لأغنى عن الرسل، هذا يعني هذا كيس غرور، هذا مجنون يعني، وحش والعياذ بالله. إيش الأخلاق؟ شوف ما تجد، لو رأيت واحد يعني كان يعني في الظاهر على الحق ومضى عليه فترة مدة طويلة وفعله، ما لابد يكون عنده دسيسة، فيقضي عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، ولا ما لأنه شو ولئن شكرتم لأزيدنكم. يعني ما يمكن واحد، الذين جاهدوا فينا الذين يسبون لنا، يعني ما يمكن واحد يعرف الحق ويتعلمه ويفني عمره في الكتاب والسنة وأقوال السلف والصحابة والتابعين والعلماء والأئمة ويتعبد الله بهذا ويدعو إليه وينافح عنه وزهد وصلة بالله، ما هذا ما يمكن يعني كذا يجي في الأخير وقد ندمت على ما كنت فيه. من هو؟ فأقول لو حدث نوادر ولازم تجد عنده دسيسة هي التي جعلته تطلع قبل موته، تطلع. والله يقدر مثل هذه النماذج كما قلنا حتى كل واحد يسأل الثبات، يقول والله شوف آتيناه آياتنا وانسلخ منها، فيه قليل نماذج نادرة. لكن يعني مثل شوف عد اللي هو على اللي كان نصرانيا فأسلم واللي كان مسلما فتنصر، بس كان مسلم يعني فاهم الإسلام، كم واحد من هنا وكم واحد من هنا؟ عد. هذا هو الرد. لو جاك واحد وقال طيب وإيش عرف دران وإيش عرفنا ويمكن النصران ويمكن، نقول طيب تعال شوف من طرق معرفة الحق نظر في العواقب والمآلات، من طرق معرفة الحق نهاية هؤلاء ونهاية هؤلاء. قال هرقل لأبي سفيان وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. هذه المسألة هرقل ملك الروم عرفها، وكان رجل له حظ من النظر في كتبهم، وعرف النبي عليه الصلاة والسلام بصفته المعروف مكتوبة عندهم، عرفه وتأكد من أبي سفيان فعلا، وسألوا عن هذه النقطة بالذات، أيرتد أحدهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ أنت يا أبا سفيان في قريش وتعرف أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، هل فيه منهم من يرتد عن دينه ساخطا عليه؟ دخل في الإسلام وبعدين طلع من الإسلام، هذا ما في نظره شر، ما عجبه ولا قال لا. فقال هرقل وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. قال الحافظ رحمه الله تعليقا على هذا في فتح الباري يريد أن من دخل في الشيء على بصيرة، شوف هذه كلمة على بصيرة مهمة، هذه اللي نجاوب فيها على يقول ابتعثوا فتنصروا، نقول طيب وش البصيرة اللي أي بصيرة؟ إيش عندهم من الدين والإسلام؟ كم سنة عبدوا الله على حق؟ طلع لك واحد طالب ما يعني ايش عنده ايش عن علم من الدين؟ ما في تحصين، ما في ايمان قوي، ما في عقيده سليمه، ما في علم يحميه من الشبهات ولا عقل يردعه من الشهوات، ويروح ويدخل في مهب الريح، ريح الشبهات وريح الشهوات. بعدين قال لك تنصر، طيب تنصر يعني على بصيرة؟ هو كان في الدين على بصيرة؟ قال الحافظ رحمه الله يريد أن من دخل في الشيء على بصيرة يبعد رجوعه عنه، بخلاف من لم يكن ذلك من صميم قلبه فإنه يتزلزل بسرعة. هذا كلام الحافظ ومهم جدا في تفسير ما يحدث الآن. قال: يريد أن من دخل في الشيء على بصيرة يبعد رجوعه عنه، بخلاف من لم يكن ذلك من صميم قلبه فإنه يتزلزل بسرعة. فأصحاب الحق على بصيرة ثابتون، وأصحاب الباطل مضطربون، وكل ما تعمقوا في الباطل ازدادوا شكا وازدادوا كفرا وازدادوا حيرة وازدادوا إفلاسا وازدادوا اعترافا. كل ما أوغل الواحد من أهل الباطل في الباطل كل ما انتهى في النهاية إلى الإفلاس، إلى طريق مسدود. وكذلك من طرق الاستدلال على الحق أن يستمر عمل المسلمين على الشيء ولا ينكره أحد، يعني من العلماء. فمتى وقع الشيء على مر العصور ومختلف الأمصار فلم ينكره أهل العلم العالمون دل ذلك على أنه من الحق. ليه؟ لعبارة، إيش العبارة؟ لا تجتمع أمتي على ضلالة. هذه قاعدة صحيحة. سئل الإمام أحمد رحمه الله: إنا نبيع القطن في الكساء، يعني هل يجوز ولا لا؟ فقال: هذا بمنزلة التمر في جلالته وقواصره، ما زال هذا يباع في الإسلام، يعني هذا على كل من أدركناهم ومن قبلنا ومن قبلنا هذه الطريقة في البيع معمول بها عندهم. قال ابن القيم رحمه الله: هذه قاعدة من قواعد الشرع عظيمة النفع، أن كل ما يعلم أنه لا غنى بالأمة عنه ولم يزل يقع في الإسلام ولم يعلم من النبي صلى الله عليه وسلم تغيير ولا إنكار ولا من الصحابة فهو من الدين. قال: وهذا كإجارة الإقطاع وبيع المعاطاة. وطبعا البيع في إجابة قبول، بعتك واشتريت. طيب المعاطاة أن يجي يعطيه الثمن وهذاك يعطيه السلعة، ولا في بعتك ولا اشتريت ولا لفظ ولا ينعقد؟ ينعقد. قال: وبيع المعاطاة وقرض الخبز والخمير ورد أكثر منه وأصغر، يعني أخذنا مثلا استلفنا منهم من الجيران 3 أرغفة أعدناها بس من فرن آخر يمكن فيه شيء من طب هل هذا التفاوت يعني والله لو فيه فرق 50 غرام 20 غرام يؤثر؟ فقال: خلاص جرى عمل المسلمين على هذا، اقترضوا 3 أرغفة أعاد 3 أرغفة ممكن من خباز آخر، هذه أسمك شوي هذه أنحف شوي هذه أكبر شوي هذه أصغر شوي، استدل أنه خلاص عمل المسلمين على هذا على جواز ذلك. قال: وأكل، شوف سبحان الله ذكر قصة. الآن في حصار الشام يقول يعني في رمضان طرقت بنت صغيرة الباب على الجيران وقالت: عندكم تمر؟ فما المهم كان عندهم أعطوها صحن من التمر، يعني ما عندهم تمر حتى يفطرون عليه يعني. يقول: فبعد قليل رجعت والصحن فيه مخلل طرشي، هذا اللي عندهم خلاص هذه، ولكن ما يعني ما ياخذوا دون ما يعطوا، يعني اللي يعني على قلة ما لديهم، المهم ردوا شيئا. قال: وقرض الخبز والخمير ورد أكثر منه وأصغر، وأكل الصيد من غير تفريز محل أنياب الكلب ولا غسله، لأنه الآن وما علمتم من الجوارح مكلبين، طيب الآن لو أرسلت الكلب هذا المعلم وقد عض بأنيابه على الفريسة وجاء بها، هل يجب غسل ما أصاب لسان أسنان من المواضع التي تم الغرس غرس فيها غرز فيها أنيابه، هل يجب غسلها؟ معلوم طبعا لعاب الكلب ونجاسته، لكن هل حالة هذه يقول خلاص يعني جرى عمل المسلمين من أول على أنه ما يغسل، أنه ما يجب غسله؟ قال: من غير تفريز محل أنياب الكلب ولا غسله، وصلاة المسلمين في جراحاتهم ومسحهم سيوفهم من غير غسل، وصلاتهم وهم حاملوها، ولو غسلت السيوف لفسدت، ولا يعرف في الإسلام غسل السيوف ولا إلقاؤها وقت الصلاة، وكذلك صلاة النساء في ثياب الرضاعة، لأن المرضعة يتقيع عليها الرضيع، يتقيع عليها الرضيع في رجيع منه، فهل يجب غسلها وهل هذا نجس؟ فاستدل بعمل المسلمين، قال: لا زال المرضعات من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن ترضع ولدها، وربما يرجع شيئا على صدرها على كتفها على وتصلي به، ولا تؤمر بغسله ولا، فدل ذلك على أنه هذا يتسامح فيه. قال: وكذلك صلاة النساء في ثياب الرضاعة أمر مستمر في الإسلام، مع أن الصبيان لا يزال لعابهم يسيل على الأمهات وهم يتقيؤون ولا تغسل أفواههم، وكذلك البيع والشراء بالسعر لم يزل واقعا في الإسلام، حتى أن من أنكره لا يجد منه بدا، فإنه يأخذ من اللحام والخباز وغيرهما كل يوم ما يحتاج إليه من غير أن يساومه على كل حاجة، ثم يحاسبه في الشهر أو العام ويعطيه ثمن ذلك، فما يأخذه كل يوم إنما يأخذه بالسعر الواقع من غير مساومة، وكذلك الإجارة بالسعر في مثل دخول الحمام وغسل الغسال وطبخ الطباخ والخباز وغيرهم، لم يزل الناس يفعلون ذلك من غير تقدير أجرة، اكتفاء منهم بأجرة المثل، أنه خلص أعطاه المغسلة على أجرة المثل، أنه يمشي أنه يجوز. وكذلك بيع المغيبات في الأرض، لأن الأصل يكون بيع المبيع معلوما، فبيع اللفت والجزر والفجل والقلقاس والبصل هذه كلها مغيبة في الأرض، طيب إيش حكم بيع المحصول؟ بيع محصول البصل وأنت ما رأيت كل بصلة إيش حجمها وكم كبرها وإيش ما، طيب إنه هذا جائز يعني، لأن مثل هذا أصلا فيه حرج إنك تقلع كل واحدة. فقال: فمذهب الجمهور، نعم، قال: ومذهب مالك وهو قول في مذهب أحمد الجواز، ومأخذ القول بالجواز أن أهل الخبرة يعلمون حال تلك المغيبات، وهذا يخرج عن الغرر، وأهل الخبرة يعلمون ذلك يعني علما دقيقا، وأن هذا عليه عمل المسلمين، عليه عمل المسلمين، و بالتالي فإن كل ما يعني جرى عليه عمل المسلمين من غير نكير من علامات أنه من الحق. طبعا ذكرنا كان آخر يعني الطرق الفراسة، وقلنا إنه هذه طريقة، أن هذه طريقة ليست عامة، وأنه هو نور يقذفه الله في قلب من يشاء، ويستعمل في أحوال معينة أحيانا لمعرفة كذا، يميز الخائن من الأمين والبريء من المتهم ونحو ذلك، وقد يكشف بها الجاسوس، ويكشف بها يعني يكشف بها أحيانا أشياء، فهي طبعا فيها في النهاية يعني إنه تبين الحق بالفراسة مثلا، إنه مع هذا ولا مع هذا، ولكن هذه طريقة محدودة ليست بعامة، لكننا ذكرناها من ضمن الطرق. فإذا كان موضوعنا طرق الاستدلال على الحق وطرق معرفة الحق، ونتكلم مشيئة الله السبت القادم عن الصراع بين الحق والباطل، وغدا بمشيئة الله محاضرة بعد صلاة العشاء في مسجد الشيخ عبد العزيز رحمه الله في الظهران، ونعود إلى استكمال موضوعات الدورة السبت بعد صلاة المغرب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.